بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 36. الشاعر جابر أبو حيسين. جابت له كحيل الصبية وكان العز فخر زايد، وركب الزعيم أبو ريا بالليل والحظ زايد، وطلع في نصف الليل كانت قمر يا حبايب، السبع يزعق ويلل موزون فوق الركايب، على العد وصل لزيده وقال له السلام عليكم، متخبي من كل ما كان اسغى يا سامع اليكم، قال له زيدا عليك السلام، اكتب سندات حاجة اللي كنت عايز لاحترام، من الماء ما تطلبش حاجة، قال له اشرب وتوضى اصلي، مش جاي املى انا ايه، انت تفهم اللي حصلي، انا جاي احكي شفائي، قال له طيب اسمح لك توضى، انما لا ممنوع الشرب، قال له طيب ايه السبب، امال عقلك يكغاب، ده الماء ده حاجة منه حياة الناس، فما فيش داعي انك تمنع الناس عن كونها تشرب، لما ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، انت تمنع عن الماء عشان يموت القبيلة كلها، قال له ما انا اللي راح مني افضل من قبيلة بني عقيل، جمل فوق جمل اخر جمالي خلاني ما فيش في راسي عقل، هادي يا عمي اللي جارالي، اخ يا عمري ابقى على جملي، مين اللي جملي يجيبولي من جاني في الهم جملي، انا تهد عرضي وطولي، يا جملي يا جملي، يا نار جوا حشاي نار البلاوي وجملي، على اللي حاصل معايا سلام، قال له اسم الله على لونك وجمل، اسم الله على لونك وجملك، يا شارب المر خالي كشف اللي تم، قال له ده جملك، قم قال له السلامة يا خالي. خدوا بعضهم بالأحضان، الاتنين بقيوا سكارا، وابو زيد يبوس في زيدان، يا واد يا امير الامارة، يا واد يا اللي بيكتم بختي، يا نور العيون يا حبيبي، تعيش لي يا ابني اختي، حبيبي والجرح طبيبي، من جاور البيض يا بخته، من جاور البيض يا بخته، ينول الصفا كل ساعة، تسلم لي قوي يا بخته، زغبي يا بيت الشجع، مال مين اللي كان معاك لما الاعادي خذوني، مين اللي سهرت وراك وبعديك غفلوا العيوني، قالوا اللي كان معايا دياب وجبته وعطيته الاماني، بعد كده حسب الحساب الله، هذا حكمة اللي نشأ وقلنا خال انتهى ومات وروح دياب للخيانة تلقاه فصل اللمومات تلقاه فصل اللمومات وزاد الأكابر أهانة قال له طيب انت ارتاح بالك اهو معاي وروح نواحي البلاد اوعى تخبر احد عاللي جرى معاي لا احبابي ولا الاعادي ولا تقول رأيت ولا بان قل ما عرفتش عنه حاجة خلي ديابي اذا كان في خيان خليه على ما هو زيادة خليه على اي ما يكون منني محضر وجيله دا عقله في الراس مجنون دا متعوش من دول جيله اروح زيدان في امان واطمان مرتاح فكره وباله وترك الفتى قلبه عمران بالليل خاير لباله ما رجعش على قصر عليه دلوقتي راكب ركوبة وراجل ومن نسبة عالية بسلاح يضوي عجوبة ودخل على القصر على طول ودخل على الديوان على طول على ديوان الممالك منتظرين ودي معقول يهدي في نفسه ممالك وجد الرجال منتظرين شافوه ملوك العقل واللي يبوس الشمال واليمين ارتاح ذهني وعقلي يا القدم ويحب الركبات واللي ياخده في حضنه مراحب جلسوه على فرش حرير مع مرتبات ظهر والله الحب ظاهر بعد العداوة محبين جاب الرفع له عالقصر رايح امر غنى ترجال ونسوي ضرب طبل وغنوا الصبايا زفوا بطبل الفرحات اجتمع جمع الحبايب هنا راح يوفوا الشروطات كتب له عليها الكتاب وزفوها بنت العقيل ارتاحوا وفتح الباب اتوزن فكر وعقيل واقام 7 ايام بيفا عند الامارة واستأذن تم المرام جابوله زنة العذارة جابوله الصبية نزلت كعود الزهر جميلة واخر نهاية خالية من الكذب والزن قالت السعد صادف معاي عطاها ابوها من كل صنف 200 من خيول وياي مالي واغنام يا قرة العين وخلق خدم ونساء ورجال عبيد وجواري 200 من كل 200 حاجة ورمت الكحلة في العين والفرحة بقيت زين أمر الفتوة أبو زيد يستأذن إلى بلاده زفوه والفرح بيزيد بلغ الخبر لمحمود وإخوانه اللي وياه أبو ياسر ابن عمها خطيبها الأولاني اللي حمله على كتافه وأداه قاعد في الأمل من زماني قالوا له ما حضر أبو زيد وكتب الكتاب كتب الكتاب وخدها فوق الهجينة ومودعين الأحباب طالعة وراء المذنة طلع وراه الرجال أهو بها مروح بلاده رخياله عالكتف دلال أو حلي عيشه وزاده محمود كون عصابات محمود كون عصابات تري عقله ما فيش فارس حلم فيه لعم الإصابات جمع 80 فارس حلف لقت لأبو زيد بيداي حلف لقت لأبو زيد بيداي كي يحرمني من الجميل وأنا مسترجها من مولاي لأخرب عليها القبيلة لازم أقتل أبو زيد بالسيف وأرجعها للقصر تاني أنا سكرت من الغلب بلاكي وربط وجر اليماني ربط قدام في حتة وخلفه 80 جاي أبو زيد هيعدي فيه والتمانين في جبال رابطين وراه الصبية وزاد معانيه ركب على الجمال بتبص بالعين من غير وعد ومعادي قالت له حبيبي يا نسبة الزين اعلم قدامك رابطة عادية اتبه يا نور عيوني وخذ البال ارجع الرابطة اهي الوفاة عايزين يرموك على الارض مجال والله عدا يفرحوا في مماتك قال لها اطمني يا بني جمل المحامي وراكي انا اقدر اهد البني انت روقي لم غطاكي بس زغرتي ليدي في الحر لما تلقي السيف داير انا ذكري في شرق مع غرب سقيت الاعادي مراي تقدم سلامه لقدام تقدم سلامه لقدام وغضب وجر اليمانية السعد كان ليه خدام بديل لا عجب يا زمان هجموا العدا قاموا هجمين جوم اليمين والمياسر اتلقى من اللي رابطين ابو زد تقول غول كاسر اتلقى يمين وشمال منهم على القنايا ابو زيد كان غول الرجال صرخت زينة الصبايب صرخت وحلت شعورها ابو زيد جر اليماني قدام العدل وصورها خدهم شمال ويماني ابو رزق جبد المبتر بق عقله من الراس غايب وصرخ قال الله اكبر كحصاد في قمح طايب خدهم على ولا بضربات الدمن على الارض ساحة بهدل جميع الولادات لما زعق في الجو صاحة لما زعق في الجو وصاح كأنها زعقت اسود راجل ما يفعل غير الصح رفع لهم راية سود قتل من الثمانين عشرين والباقي ولا هرايب خلى الدم على الارض عشرين قالت له يسلم خزم كل عيب تسلم يمينك يا نور يسلم يمينك يا نور عيني يا ولد رزق الهلالي نعم العرب والمرجلي حميتني وتحمي دلالي بصت بعينها ورعت له بصت بعينها وراعت له أصيلة ونعم الرباية فوق الجمل زغرتت له آخر دلال في الصبي جر الأمير في أمان وطمان راجل كان أسد له كرم لما أمر بفضل الرحمن وصلوا لجبل الكرم من البعد الاسمر التفت بعيناه وجد العرب ناس باخيه هنا في المكان ده ورقعة مليان من خلفها والإمام قال الجبل ده ما كانش مسكون يا ترى العرب دي منين جاتوا أنا عايز أعرف الأمر ما مكون ترك عليا وأهدوا وجاتوا تركها في ظل الجبال هي كل من كان معها نخخ جمالها بعدل وسبلت دلالها معها ونزل على الكرم على طول أبو زياد خبى لسامه بعينه قدام بيطل لقي قمصان واقف أمامه ربط أبو ريال لسماه بحيلة وغطى المعالم ودخل نواحي السكنات قمصان واقف وعالم قال له إلى أين رايح يا خيال عايز من هنا فين جوعي تعرف هنا حد الرجال هل تعرف أحد الرجال ولا ايه جاي تكويه الموضوعي؟ قال له بدي ارتاح شوي واقعد في ظل الجناين، ما فيش حد عارفه هنا وليه، بس انا تعبان عقلي جناين. قم صار نادى وقال له يا شيخ احفظ الروايه، الكلام ده عيب كله، ده الكرم سكنه ولايه. قال له الاسمر لازم اروح وأخش عالكرم رايح، أنا قلبي للعز مشروح وانت تعطيني سمايا. قمصان قال له عاد خليك مرباي راجل، احسب حسابك لا اجيب لك الطين وربي وحرق كبار اللي جابك. الاسمر قال له بتشتم تدعي وتعيب فينا، ادي الحرب ولما تحتم نفرج عموم القبيل. خدوا بعض الاتنين بضربات قمصان ويا سلام، ما عرفوش غطى المعلمات وقامت هو للقيام. الاتنين سكروا بلخمور وجت رجال وصبايا، من وجههم ساطع النور، الحرب جاب النهاية. قمصان آتى بكربه على قد عرضه وطوله، وضرب على ابو زيد حربه مال البطر ردهوله. ابو زيد رامح بهرج وحلف لنفذ غراضي، اتلفه من بحر زارجو براحة وجابوا على الأراضي. تقول خضرا عندما صابها الناية بدمع جرح لما مزق الأجفان، ألا يا عباد الله يا ميلة الزمن تريها الغرورة، اتحير الإنسان تزهى لمن تزهى، تندار تغدروا وبعد القصور تلبس الأكفان. الدنيا تلاتة من الزمن، إنها غرورة ما لهاش أمان. أبكي على ولدي بعين وجيعة أكتر بكي على قرة الأعيان. تقول في العرض يا فارس اللقاء، انت زعيم ومنك نرجو امان، هذا العبيد حامي بناتنا والنساء، هذا العبيد حامي بناتنا مع النساء. وسيد راح مات في هوى وزمان، واحنا في عرضك يا امير وحسبك، والله خسارة لما العزيز اتهان. قالت له الشريفة وقعنا في عرضك، اوعى تنكد عليني، احيانا طولك وعرضك دعوا بيت محافظ عليني قرب تتبوس له الركبات وتبكي بكاء الندم قم حن قلبه بركات ولم قدمه سلام قال يا زين فورت دمي يا أصيل لمي غطاك اسم الله يا نور العين أمي أدي مفرج الهم جك قربت وخذت بالأحضان والكل هم وجول من الأرض تعدى القمصان من الفرحة وقف في طوله وقال له يا أسمر اللون أديك يا بطل وديني برضو يا أبو عقل موزون بالمعروف يا عم الجازيني يا سمر يا طويل بعدك يا أصيل يا ولد نايل أنا حمية الرجال بعدك يا محل عرب الهلايل أنا حمية الرجال في غياب وتستاهل انت الخدامة يا سمر يا عز الأحباب حمد الله عالسلام خضرة لنادت تقوله خضرة لنادت تقوله اسمعني يا ابني الهلالي اشرح لك الغلب كله واشكي لمولى الموالي يا ولدي بتسأل على امك يا ولدي بتسأل على امك يا ابو العيون الرغابة يوصل ويشوف والد عمك احتقروه عرب الزغابة قال الهلالي على كل حال كل شيء أول وآخر واللي عمل شيء يقرا عقاب طلع الزعيم وسط بستان فاخر وراه الأهل والقرب ترك الكحيلة وترك الجميع العقل منه هجن راجل رايح يمتحن الدياب وناس وطبيع عمل شاعر وراكب الهجين ركب الهجين ولف في العقال محلى عبايا جميلة حجازي حاجات ما تدركها إلا العقال رايح لكل الأفعال يجازي وخد الربابة وتوكل على الله خد الربابة وتوكل على الله هذا للهجينا سلام. الأول ديوان هلال أتاه، كان العز والفخر يامن، كان العز والقوم قاعدين، كانت ناس أمرا مقدم. التفت على زول ملقيش ولا زول في الجمع ملقيش، من يقول جاهل كراسي لقي فرش الحرير مليان ريش، وعلى بعض ما إلى الكراسي. سأل عن أبو علي قالوا في الديار، عد الهلال على بيت الدريدي، أمير راجل حسن يختشي العار، لقيه بعد أبو زيد شارب الدريدي قدام الباب وجر الرباب. أبو زيد وغنى قصايد، سمع أبو علي جوا القلب ذاب، قال غير الإله ما قصايد. يا شاعر العربان مهلا عليه، حسن قال يا شاعر العرب مهلا عليه، يا أهل الذوق والمعاني خد العطا اللي بين يدي، انما انا حزين ما اسمع مغني، انا اتخبلت لف عمي، كان فرشي مكسب كلامي من يوم مات ابن عمي، لا اسمع غنى ولا كلامي، خد العطا ابو زيد على طول واقتصر ما كلمو شي، بص بعيونه وعليه طل، لقي حسن صبر وما جابوش، عدل الهجينة وسر، عدل الهجينة وسر إلى دوان الزغابة، في قلب الأسد كاتم السر، لقي الزغب بعيونه رغب، دياب على الكرسي موزون، وجد دياب على الكرسي موزون، وحول الخدم واقفين، الروح لجلود اتهون، وكل الرجال طايعين، من الاول جر الرباب، ابو زيد من برا جر الرباب. والان اقول لكم الى اللقاء.